بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول إمام الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون بين مشيئته في مشيئته بين فضله وعدله. أولا، قوله يهدي من يشاء، لا شك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى: يهدي به كثير، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فماذا عن قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لك علي. نعم، الهداية التي أثبتها ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية البيان والإرشاد والدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم إلى الخير، تبين لهم الخير وترشدهم إلى الخير وتدلهم إليه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قسم القيم الهداية إلى أربع أقسام، هاتان هدايتان: الأولى الهداية التوفيق للعمل، هداية التوفيق، وهذه لله عز وجل يوفق من شاء من عباده، وهي المرادة بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبقوله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الثانية الدلالة والبيان، وهي المرادة بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الثالثة والرابعة، من يكملها؟ دعاء عبد المجيد. الهداية الثالثة الهداية العامة. ما معنى الهداية العامة؟ الهداية العامة هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهي المرادة بقوله تعالى: والذي قدر فهدى، وأيضا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية الرابعة دكازية هداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. أيضا وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. بقي آية أخرى: إن الذين آمنوا من الصلاة يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال في الكفار: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أربع أنواع ذكرها ابن القيم كما في كتاب بدائل الفوائد. فقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقال فيها لكمال قهره أم ماذا يقال؟ نعم، يعني تفسير بالقهر فقط، تفسير الجبري. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا لكمال قهره. لا، ليس فهكذا فقط. نعم، الله هو القهار، ولكن لا يسأل عما يفعل المسألون لكمال عدله ورحمته وحكمته، لكمال رحمته وحكمته وعدله، لكمال عدله ورحمته وحكمته. هل العبد مشياء في الفعل؟ أن يجيب عندك أنت قد عرف نفسنا. هل العبد مشياء في الفعل؟ ما تعلم المسألة الذي بجوارك. نعم، من يجيب؟ لا ما هو أنت، ما هو السؤال عندك؟ عندك عريمي لو مشيعة في الفعل، ما الدليل؟ نعم، تابع لمشيئة الله، أثبت الله للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله عز وجل خلق للعبد مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومشيئة العبد خلق الله عز وجل له وجعله قادرا على الفعل، وأقام حجته عليه حيث كلفه بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كلفه الله بما يستطيع وأعطاه المشيئة والقدرة على ذلك الفعل، وأنزل عليه ماذا؟ وبعث إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، فأقام الله حجته على العباد بذلك. من الذين قالوا العبد ليس هو الذي يخلق فعله مشيئة فقط، منه ليست تحت مشيئة الله؟ هو الذي يخلق فعله وهو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، المعتزلة القدرية، ويسمون القدرية النفاة، أي نفوا مشيئة الله، نفوا مشيئة الله. وهذا القول هو كفر، ولكن لم يكفرهم العلماء للتأويل، وإلا فمعناه أن مشيئة الله ليست شاملة لكل ما يحصل. معنى هذا أن مشيئة الله ليست شاملة، تعالى الله عن قولهم، نفوا عن العبد المشيئة، نفوا عن الله مشيئته وأثبتوها للعبد فقط. ولذلك قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي إذا فعل خيرا وجب على الله أن يثيبه. إذا فعل الخير من الصلاة الصيام، قالوا يجب على الله وجوب معاوضة كما يتعاوض المخلوق مع المخلوق، قالوا يجب على الله أن يثيبه، أن يدخله الجنة. والعاصي، قالوا العاصي عصى بفعله، ليس لله في ذلك مشيئة، فيجب على الله أن يدخله، أن يعذبه في نار جهنم، ولذلك عندهم أصحاب الكبائر مخلدون في نار جهنم. أقوال باطلة مرتدعة. فعكسهم الذين قالوا ليس للعبد مشيئة في الفعل، المشيئة لله وحده، والعبد أعماله كحركة المرتجف لا مشيئة له فيها، كالذي يرتجف ما يتحكم بنفسه. وقالوا أفعال العبد كحاله كحال الريشة في مهب الريح، تسوقها الريح حيث شاءت. إذن أفعاله التي يفعلها ليس له فيها أي إرادة ولا مشيئة، المشيئة لله وحده. أفعاله كحركة المرتعش والمرتجف. عندك علم قول من هذا؟ قول الجبرية المبتدعة. ونعم، والجهمية جبرية، الجهمية في باب القدر جبرية، والعشاعر كذلك في باب القدر جبرية، إلا أن تتفاوت أقوالهم في هذه المسألة. فالأشاعرة أخف قولا من قول الجهمية. الجهمية هم الذين قالوا ليس له يعني أي نعم، قال الجهمية هو كالريشة في مهب الريح ما له أي عمل، حتى قال بعض الجهمية ومن يقول بقولهم قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يعني ما له أي حركة. الأشاعرة جاءوا بكلام لا فائدة فيه، قولهم راجع إلى قول الجهمية، قالوا للعبد كسب لا تأثير له في إيجاد الفعل، للعبد تسبب وتكسب لا تأثير له في إيجاد الفعل. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، ولكن للعبد مشيئة هي سبب في وجود الفعل، لكن قالهم ليس له أي تسبب أو تأثير للفعل، فرجع قولهم إلى قول الجهمية، إلا أنهم أخف ضلالا من الجهمية. على كل أقوال باطلة، والذي عليها للسنة الجماعة أنهم يقولون العبد له مشيئة أثبتها الله له، قال الله عز وجل من شاء منكم أن يستقيم، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه الذي عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، والجبرية أشد ضلالا من القدرية، وكلهم على ضلال بعيد، لكن الجبرية لازم قولهم أن الله يعذب أناسا في نار جهنم بدون ذنب ارتكبوه. لماذا؟ لأنه الله هو الذي جبرهم على هذا الفعل، فكيف يعذبهم؟ معنى أن الله يظلم. قالوا ما يظلم، قالوا لأنه يفعل ما يشاء، حتى ولو عذب نبيا من الأنبياء له الله يفعل ما يشاء، ولذلك أثبتوا مشيئة مجردة عن الحكمة، أثبتوا مشيئة مجردة عن الحكمة. هذا كلام باطل. ولازم قولهم أيضا أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هل يلام على ذلك؟ ما يلام. لماذا؟ أنه مجبور على هذا القول، مجبور، هو ما قاله بنفسه، الله هو الذي أنطقه بدون أن يتسبب أو يتكلم. ولازم قولهم أن الأنبياء لما حاربوا الأمم ونعم حاربوا كثيرا من الأمم جاهدوهم في سبيل الله، أنهم جاهدوهم وهم ما يستحقون الجهاد، لأنهم لما أشركوا هل أشركوا بأنفسهم أو الله الذي أجبرهم؟ الله الذي أجبرهم. معناها كل الدعوات الأنبياء باطلة، ما لها فائدة. وهكذا أيضا ما يستحقون أن يجاهدوا، تعالى الله أقوله نعوذ بالله. حتى بعض ظلالهم يقول كل ما فعلته أنا مطيع لله فيه، كل ما أفعله. كيف؟ قال أنا يقول هو سرق أو زنى أو شرب الخمر هو مطيع لله. كيف مطيع لله؟ قال لأن طاعتي لله أني أفعل الشيء الذي، لأن الله هو الذي أجبرني على هذا، الله هو الذي أجبرني فأنا مطيع لله. يعني أقوال كفرية، يعني كل ما يفعله من المعاصي والكبائر وكذا يقول أنا مطيع فيها لله لأن الله هو الذي سيرني إلى هذا العمل، أنا مالي فيها أي مشيئة. تعرض عن قولهم حتى قال أحدهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، أي جميع أفعاله طاعات. من هو؟ ابن أبي إسرائيل، ما أدري من القائل، ما اسمه؟ ابن أبي إسرائيل جبري من حذف ضار. يقول أخونا زهر القائل ابن أبي إسرائيل، وإذا أحب أن يتأكد فلا بأس. قال: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. كلام باطل، ضلال بعيد، كفر وردة. أهل السنة والجماعة استراحوا من هذا كله وأثبتوا ما أثبته الله. أثبت الله للعبد مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة عصمه الله من الضلال، ومن أخذه من العقول والآراء والأهواء والمنطق والفلسفة والكلام ضل، ضل وانحرف. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن عصمتك أيها المسلم أن تتمسك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. من؟ من الذي يقول هذا؟ الحليمي، الحريري. الحريري قال هذا المقال، ظالم من هذا الحريري. من أقوالهم هذا، يعني يريدون أن ينزهوا الله فوقعوا في وصف الله بالعجز. قد نقل أيضا عن ظنه بإسحاق الإسفرايني، أو الإسحاق الإسفرايني، كأنه هو. على كل تصححوا لنا، أظن أبا إسحاق الذي عنده معرفة، أنا سأذكر القصة أولا. لما دخل على رجل وهو معتزلي، هو معتزلي، كان أبو إسحاق هو الذي رد عليه. أبو إسحاق هو الذي رد، أبو إسحاق الإسفرايني ذاك، أبو علي الجبائي لعله، معتزلي هو الجبائي. على كلنا اجتمعوا في مجلس، فقال المعتزلي، أظنه الجبائي، قال المعتزلي: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. يريد بذلك أن الله عز وجل ما يقدر المعاصي، وأنه ليس فيها مشيئة، وأن الذي يعصي الله، يزني، يشرب الخمر، الله عز وجل ليس له فيها أي مشيئة. فقال السن ماذا؟ فقال الآخر، وأظن الإسفرايني، قال: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، كل ما يحصل في الأرض بإرادة الله ولا من خير وشر، سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فقال المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ انظروا، شبهة قوية، وأتى بلفظ يريد. يريد تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة الشرعية، الله عز وجل ما يريد منا المعاصي هكذا، ولا ما أمرنا بها ويبغضها منا، فلا يريدها شرعا. والإرادة الكونية، نعم، قد يقدر الله معاصي تحصل حكمة من الله سبحانه وتعالى. كل ما يحصل من معاصي قد قدره الله، ولله حكمة في ذلك، فانظروا إلى اختيار اللف. قال أيريد ربنا أن يعصى؟ فأجاب الآخر قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هذا يعصيه قهر، ما له أي قدرة. قال الآخر أيعصى ربنا قهرا؟ فقال أيعصى ربنا قهرا معناها أنه تحصل المعاصي هذه كلها في الكون، والكون هو مخلوقات الله، وأنت أيضا مخلوق لله، ثم تفعل هذه الأفعال قهرا على الله، والله ما يستطيع، ليس له فيها أي استطاعة ولا مشيئة ولا قدرة. فكان يرد عليه أجوبة قوية. فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى، أرأيت إن منعني الهدى، نعم، لا قبل هذا بقي كلمة، نعم، أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أي بجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ منعني الهدى ثم يحكم علي بجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ قال ماذا الآخر وهو الذي على معتقد أهل السنة في هذا الباب، قال إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن كان منعك ما هو له فهو فضله يأتيه من يشاء. فقال ماذا؟ فانقطع عن المحاجة، ما استطاع أن يجيب. إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فهو فضله يأتيه من يشاء. إذن أنت كلك وأعمالك كله فضل الله عليك، الله المتفضل على عباده. بقية الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.